سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين بإذن الله في شجرة الخلد. كنا في المرة اللي فاتت بنتكلم عن مدخل من مداخل الشيطان وحيلة من حيل الشيطان، وهي إن الشيطان دايما بيدخل لنا ويغير مسميات الحاجة. يعني الشيطان من طرقه تزيين، إن هو بيزين في الأرض. التزيين ده إما إن هو بيزين الحاجة القبيحة، يعني هي معصية فبيزينها، وقلنا ده إن هو ممكن بيعمله عن طريق إن هو يغير اسم المعصية. المعصية في الأصل إن هي حاجة قبيحة الإنسان بينفر منها، فالشيطان علشان يخلي الإنسان يقبل على الحاجة اللي هي القبيحة دي بيغير اسمها. زي مثلا تكون البنت في لبسة مثلا لبس معين، هي لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. الأصل إن الاسم ده المصطلح الشرعي ليه ده اسمه تبرج. فيجي الشيطان أول حاجة يخلي الإنسان يستقبح الألفاظ الشرعية دي، يقول لك تبرج إيه اللفظ الوحش ده، ويخلي ليه ألفاظ تانية مسميات تانية جميلة، يقول لك دي فاشونيستا، دي حجاب موديل، وده دي موضة، ودي فاشون، ومش عارف ايه. فيغير اسماء الحاجات اللي هي معصية لاسماء الناس بتحبها تشوفها حلوة. مش بس كده، الشيطان بيجي للحاجات الحلال ويخلي الاسماء بتاعتها قبيحة. يعني مثلا يجي للزواج اللي هو الحلال، زواج عادي، واحد حد قال له ان في بنت كويسة هو حابب ان هو يتقدم لها ويروح يشوفها، وشاف راح قاعد معاها في رؤية شرعية. الشيطان يخلي الصورة دي اللي هي الصورة الحلال، الصورة المحترمة دي، يقولك ده اسمه جواز صالونات، يعمل له اسم كده يخلي الناس تنفر منه. دايما الشيطان بيعمل كده، بيطلق مصطلحات معينة على حاجات كتير في الدين علشان الناس تنفر منها. يقولك لو حد متبع السنة مثلا وعامل حاجة، كل ما يقرب من السنة يقولك لا لا ده تشدد، وده اهم حاجة ان انت تكون وسطي. فتلاقيه بيغير المسميات، بيخلي الإنسان ينفر من المصطلحات الشرعية، ودي طريقة من طرق الشيطان في التزيين. وكنا في المرة اللي فاتت تكلمنا عن آيات في سورة الأعراف، والآيات فيها وقفات مهمة جدا. قال تعالى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أمر ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا آدم إن هو ما يأكلش من الشجرة، قال له ما تقربش. يعني في كتير من الشهوات الحل معاها ان انت ما تقربش منها. يعني انت لما بتقرب انت ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا. لما انت تتعامل مع الشهوة قالك ما تقربش. ليه؟ لان لما الانسان بيتبع خطوات الشيطان وبيقرب من المعصية بيضعف. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا واللي اعلم بضعفنا، واللي في البداية ما ننساش ان الشيطان لما شاف سيدنا ادم شافه ايه؟ اجوف. علم انه خلق خلقا لا يتمالك، يعني لا يملك نفسه عند الشهوة. فعشان كده ربنا قال ايه؟ ولا تقربه. خطورة ان الانسان يقرب من المعصية هي دي الطريقة اللي الشيطان بيوقعنا بيها في الذنب، ان الانسان يمشي واحدة واحدة زي ما ربنا قال فدلاهما بغرور، يمشي واحدة واحدة مع خطوات الشيطان فيقرب من المعصية. لما يقرب ما يقدرش يقاوم لأنه هو ضعيف، ده حال الإنسان مع الشهوات. فقال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ما تظلمش نفسك، ما تحطش نفسك في حاجة أنت مش هتقدر تتحمل، احترم ضعفك. ما تحطش نفسك في مكان فتنة وتقول أنا هقدر أتحمل أنا جامد، الإنسان ضعيف. كل لما أنت بتقرب من الفتنة كل ما فرصتك في الوقوع فيها بتزيد، والشيطان عارف ده كويس. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الآية دي مهمة جدا. هدف الشيطان ايه؟ الشيطان بيوسوس للإنسان علشان يظهر السوآت اللي جوه العبد. الشيطان هدفه ان الإنسان يخرج الشهوات اللي جوه. احتى احيانا ممكن واحد مننا يكون في معصية معينة هو مثلا عمره ما عملها. يعني مثلا شاب من الشباب هو عمره ما دخل على فيلم مثلا إباحي، عمره ما دخل على موقع إباحي واتفرج على فيلم إباحي، فتلاقي الموضوع ده بالنسبة له في البداية ايه؟ صعب جدا. ويجي الشيطان يقول له ايه؟ طب بس ادخل شوف، طب خد فكرة، طب بس إيه انت مش هتتفرج، انا ما بقولكش اعمل معصية بس خد فكرة. فالشيطان هدفه ان هو بس يخلي الانسان يتذوق المعصية لاول مرة، لان اول مرة دايما بيبقى فيها حاجز، فاحنا بنقول ايه؟ احذر اول مرة دي. فالشيطان بيخليك تقرب عن طريق الوسوسة علشان تقرب من المعصية فتدوقها لاول مرة، فلما تدوق المعصية اول مرة تظهر الشهوات اللي كانت مستخبية. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. كان في سوآت جوه الانسان، جوه قلب الانسان، شهوات مش ظاهرة مستخبية، الشيطان بيقدر ان هو بالوسوسة ان انت تخرجها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني النفس جواها الفجور، احيانا تتفاجأ بنت كانت لسه في بداية الجامعة كانت مؤدبة جدا وعندها حياء، بعد فترة تتفاجأ ان البنت دي صوتها عالي جدا وبتهزر مع الولاد وبتلمس ده بتسلم على ده وواقفة مع ده وبتكلم ده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الحجاب بتاعها؟ ايه اللي حصل في حيائها؟ الشيطان واحدة واحدة بدأ ينزع الستر، بدأ ينزع الحياء، بدأ يظهر السوءات اللي في قلب البنت دي واحدة واحدة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال تعالى: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة. هي دي أخطر لحظة، إن الإنسان يدوق المعصية أول مرة. أول مرة جرب إن هو يبص على حاجة حرام، أول مرة جرب إن هو يفتح فيلم إباحي، أول مرة جربت إن ولد يقول لها كلام حلو، أول مرة جربت إن ولد يلمسها ويمسك إيديها. أول مرة في المعصية بتبقى دايما بالنسبة للشيطان مميزة، الشيطان حريص على أول مرة يتذوق فيها الذنب. ليه؟ لأن لما الإنسان بيتذوق المعصية، لما بيدوقها بيعرف طعم الذنب، بيعرف اللذة، وبيدوق حلاوة المعصية لأول مرة، الحلاوة اللي الشيطان بيزينها دي. بعد كده الشيطان بعد ما كان بيخطط سنين علشان يوقعه في معصية، تاني معصية هيوقع فيها ايه؟ بسهولة جدا. يعني بتلاقي كتير من الشباب هو كان بس ايه؟ الشيطان بيقول له بس ادخل اتفرج، خد فكرة، بس كلم البنت دي، بس هو بس عايز يسألك على حاجة. اول لما بدأ يسقط في اول مرة المعصية ودقها اول مرة، بعد كده بقى استاذ، بعد كده تعود عليها، بعد كده ما بقاش قادر يبطل. فعشان كده الشيطان دايما حريص ان هو يدوقك. قال: فلما ذاق الشجرة بدت له ما سوءته. فجأة تفاجأ، ايه ده؟ هو انا الشهوات دي كانت جوايا وانا مش عارف؟ هو المعصية دي كانت جوايا وانا مش قادر احدد فعلا؟ يعني فعلا انا كنت بحب المعصية كده؟ فيتفاجأ يقول: انا ما كنتش اعرف ان انا جوايا الغضب ده، ما كنتش اعرف ان انا جوايا الشهوة دي. الشيطان قدر ينجح ان هو يدوقك المعصية الاول مرة، فلما دقتها الاول مرة بقيت استاذ فيها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. عن تلكما، شوف في الأول كان الإنسان إيه؟ قريب منها، سيدنا آدم قرب من الشجرة. بعد الوسوسة الأولانية الشيطان قال له إيه؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. يعني معنى كده إن هو قرب منها. لما عصى ربنا سبحانه وتعالى بعد. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، وفي الآخر قال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، بعد عنها. بعدت بعد إيه؟ بعد لما دقت وقربت ولمست وعملت الحاجة الحرام عايز تبعد. الموضوع بقى صعب. هو دلوقتي كل واحد ممكن يتوب إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة والأمر بإذن الله يسير. لكن في فرق بين الإنسان اللي ما جربش المعصية الأول مرة، يعني هو لسه ما دقش المعصية الأول مرة، فرق بين اللي تذوق وبدأ ينغمس في الشهوة مرة بعد مرة، ما بقاش قادر يطلع بسهولة، بقى محتاج يبذل مجهود أكتر بكتير. فاحنا بنقول إيه؟ ما تدقش المعصية، اقفل الباب، احترم ضعفك، ما تحاولش إن أنت تتبع خطوات الشيطان فيخليك تدوق المعصية الأول مرة. قال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعايزين نفتكر في الحلقة دي إن الشيطان هدفه الخبيث معانا إن إحنا نمشي وراه واحدة واحدة علشان ندوق المعصية الأول مرة، عن طريق إن هو يزينها ويوسوس لنا ويغير أسماء المعصية لأسماء محببة للنفس، فلما تتذوق المعصية أول مرة يظهر السوءات ويظهر الشهوات اللي كانت مستخبية، فيبقى بعد كده صعب ان الانسان يطلع. فاحنا بنقول يا شباب ويا بنات، من البداية كده ما تسمعش كلام الشيطان، ما تحاولش تدوق المعصية الاول مرة، ما تكسرش الحاجز ده، لان كتير لما الحاجز ده بيتكسر مع المعصية بيبقى صعب جدا الانسان يرجع. ولكن في الاخر لما الانسان يجتهد ويصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ويتوب، ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويتوب عليه بإذن الله. نكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية مع حيلة جديدة من حيل الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة.